السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلسلة نعرف فيها الأمة أجمع بل والبشرية كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أخلاقه، إلى خصاله، إلى آدابه، إلى عاداته، إلى معاملاته، إلى عباداته صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحوجنا جميعاً وأحوج البشرية إلى التعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله الذي لا إله غيره لو عرفناه حقاً لأحببناه وقدمناه في الحب على المال والنفس والولد والوالد. نعم، ما أحوجنا إلى التعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من هو من بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وكل أخلاقه عظيمة، مع خلق النبي وكل أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم نبيلة. فهو من هو؟ هو من قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. مع خلق هو منزلة من منازل الدين، بل هو نصف الدين كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: الدين نصفان، نصف شكر ونصف هو موضوعنا، نصف هو شكر ونصف هو صبر. بل قال ابن القيم لله ضره: الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فمتى قطع الرأس مات الجسد. كذلك إذا كان الإنسان لا صبر له ضاع منه وفيه الإيمان. وإذا كنا نتحدث عن صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدث ولا حرج، فقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر، وأمره أن يتأسى بمن كان قبله من الأنبياء، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمره ربنا جل وعلا أن يصبر على قومه، قال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تك في ضيق مما يمكرون، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يصبر صلى الله عليه وآله وسلم ألواناً وألواناً وألواناً من الصبر. يصبر صلى الله عليه وآله وسلم على قومه، وهو الذي جاءهم بسعادة الدنيا والآخرة، جاءهم بلا إله إلا الله، جاءهم يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى الجنة والآخرة، فما كان منهم إلا أن سبوه، فصبر صلى الله عليه وآله وسلم على سبهم. فتأتيه أم جميل امرأة أبي لهب فتقف على رأسه وتقول: مذمماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فيصبر صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: إنهم يذمون مذمماً وإنني محمداً. فقد صرف الله عز وجل عنه اسمي، بل يأتيه رجل من أشقى القوم فيحمل سلى جزور قد ذبح البارحة فيضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد في البيت بين يدي الله جل وعلا، فيصبر صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأتي فاطمة ابنته فترفع ذلك من على ظهر أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتطهر ظهر أبيها وتسب المشركين وتلعنهم رضي الله عنها وأرضاها، وتدافع عن أبيها، تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عجز الرجال، حتى قال ابن مسعود: لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة بل يؤذى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تطعن سمية في موطن عفتها، ويرى الصحابة من الأذى والإيذاء ما الله به عليم. حتى جاء خباب بن عدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما الأمة أجمع، قال: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض إلى وسطه، ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيمشط ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه طرفة عين، لكنكم قوم تستعجلون، لكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، بل يطرد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك كله من بلده ومن موطنه ومن أحب البقاء إلى الله وإلى رسوله، فيخرج صلى الله عليه وآله وسلم من مكة مطرودا، يخرج وهو يبكي ويلتفت إليها ويقول: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وإنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ويصبر صلى الله عليه وآله وسلم، بل يصبر على الأعراب، والأعراب أشد كفرا ونفاقا كما قال الله. يقسم رسول الله، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، فيقوم قائل فيقول: يا رسول الله، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. بل ويقسم صلى الله عليه وآله وسلم غنيمة أخرى، فيقوم رجل من الناس فيقول: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل. ويمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه ويصبر على ما قال، على أن من الصحابة من قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. بل يأتيه أعرابي آخر فيقول: يا محمد أدني حقي، اقضني ديني، فالله ما عهدتكم آل المطلب إلا مطلع، تأكلون أموال الناس. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال: أعطوه فإن لصاحب الحق مقالا. ويأتيه آخر فيقول: يا محمد مر لي بعطاء لا من مالك ولا من مال أبيك. فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن التفت إليه وضحك، ثم أمر له بعطاء بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. بل يأتيه الزبير بن العوام رضي الله عنه ورجل من الأنصار يختلفان في شراج من شراج الحرة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فما كان من الأنصاري إلا أن قال متهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، أي لأجل قرابتي منك قضيت له يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه في نهاية أمره صبر عليه صلوات ربي وسلامه عليه. بل يمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة توقفت عند قبر تبكي وتولول وتنوح، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيتها المرأة اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فما كان منها إلا أن التفتت إليه وقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قيلها أخذها مثل الموت، ثم انطلقت إليه صلى الله عليه وسلم، فلم تجد على بابه بوابين، فدخلت إليه واعتذرت، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على قولها، وصبر على مقالها، وصبر على سوء أدبها بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء الله وقدره. يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نارا، إنما كان طعامهم الأسودان التمر والماء، التمر والماء. بل يخرج صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة باردة فيلقى أبا بكر وعمر فيقول: ما أخرجكما؟ فيقول: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فيقول: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع، وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع الذي عرضت عليه خزائن الأرض صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما أخرجني إلا الجوع. بل يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، نجوع يوما فنصبر، نجوع يوما فنصبر، ونطعم يوما فنشكر. بل ويدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حصير قد أثر في جنبه، فيقول: يا رسول الله أتنام كذلك وقصر وقيصر عندهم ولهم؟ فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها، إنما أنا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. يدخل صلى الله عليه وآله وسلم على أزواجه، وكثيرا ما كان يفعل ذلك، يدخل فيقول: هل عندكم من شيء؟ فإن وجد طعاما أكل، وإلا قال: فإني إذا صائم، فإني إذا صائم. تموت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرة عينه، فيصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يموت جده فيصبر رسول الله، بل ويموت عمه فيصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويموت ولده إبراهيم فيبكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله أتفعل هذا وأنت رسول الله؟ فيقول: يا عبد الرحمن إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا يقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، بل يحرم صلى الله عليه وسلم من الولد الذكر حتى عُيِّر صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، لا ولد له، لا ولد يعيش له. فأنزل الله عز وجل قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن عدوك هو مقطوع الذكر في الدنيا والآخرة. يصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أزواجه، نعم يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه. عمر رضي الله عنه وأرضاه تصيح فيه امرأته يوما فيغضب عليها، فتقول: ولم تغضب علي ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراجعنه، بل ويهجرنه الليلة إلى الصباح، ويهجرنه الليلة إلى الصباح، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يصبر على النساء ويصبر عن النساء صلى الله عليه وآله وسلم. عنده أضياف، فترسل صفية رضي الله عنها طعاما إلى رسول الله، فما كان من عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، لكنها الحبيبة الغيورة، ما كان منها إلا أن أخذت الصفحة فكسرتها أمام الأضياف، فما كان من رسول الله إلا أن صبر وعفى ورفع، إلا أن قال غارت أمكم، ثم دعا بإناء من آنية عائشة فوضع فيه طعاما، ثم أرسل به إلى صفية وقال طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بطعام وإناء بإناء. بل يخرج صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان، يخرج إلى أهل البقيع وقد أمره ربه جل وعلا بخروج، لكنه خرج على صفة ارتابت منها عائشة رضي الله عنها، وقد كان في ليلتها قام من على فراشه شيئا فشيئا، ثم لبس ثيابه شيئا فشيئا، وفتح الباب شيئا فشيئا، ثم خرج منطلقا، فظنت رضي الله عنها أنه حاف عليها وذهب لبعض نسائه في ليلتها، فخرجت رضي الله عنها على إثره، فانطلقت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف على أهل البقيع، فدعا لهم واستغفر الله لهم، فلما قفلت عائشة رضي الله عنها راجعة، أسرعت حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئا في صدرها تنهج، صدرها يصعد وينزل، فقال مالك يا عائش، حشية رابية، أصابك شيء؟ قالت لا، قال والله لتخبرنني أو ليخبرني اللطيف الخبير أو قال العليم الخبير، فأخبرته، فقال أنت السواد الذي كان أمامي، ثم ضربها صلى الله عليه وآله وسلم ضربة، ثم غيرت دفة الكلام، فقالت يا رسول الله ما نقول إذا أتيناهم؟ فدار معها صلى الله عليه وآله وسلم بعدما صبر وعفى وصفح، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. بل يقوم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة أخرى فيقول يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فتقول والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب ما تحب، فيقوم صلى الله عليه وسلم في غفلة من عائشة، فلما قامت في وسط الليل فافتقدته وظنت أنه ذهب أيضا لبعض نسائه، قالت فجالت يدي في الحجرة، فوقعت يدي على قدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فتبكي رضي الله عنها وأرضاها وتقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك في شأن وإنني في شأن، إنك في شأن وإنني في شأن. يصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طاعة الله جل وعلا، فكان إذا عمل عملا أثبته ويحب من الأعمال أدومها ولو قل، كيف لا، وهو الذي قال إن أحب الأعمال أو قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يداوم على الصلاة صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، بل ويصبر على القيام، تتورم قدماه ويصبر على القيام ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، يداوم الصيام ويواصل الصيام وهو يقول بلسان حاله ومقاله أفلا أكون عبدا صبورا شكورا، أفلا أكون عبدا صبورا شكورا. بل ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يصبر صلى الله عليه وآله وسلم على طاعة الله. وإن حدثت عن صبره على الطاعة فحدث ولا حرج، صور كثيرة من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر على الناس من الأعداء والأتباع، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على قضاء الله وقدره، صبر على طاعة الله جل وعلا. فاستكمل ألوان الصبر وأقسام وأنواع الصبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أحبتي في الله، أما آن لنا أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما آن لنا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع إخواننا ومع زوجاتنا ومع أبنائنا، بل وقبل ذلك مع آبائنا وأمهاتنا؟ بعضنا لا يصبر على كلمة من أبيه ولا يصبر على كلمة خرجت من أمه فضلا عن أن تكون الكلمة من زوجته أو من أخته أو من أخيه، بل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إن كنا حقا نرجو الله، إن كنا حقا نرجو الآخرة وما عند الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما أسأله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الأسئلة.